أن كفره بواح وعندهم من الله البرهان، فلا تعرضوا أنفسكم ولا تتحرشوا بهم، وأطيعوهم في طاعة الله، وأقيموا شرع الله حسب استطاعتكم في نفوسكم وأهليكم، حافظوا على الفرائض، واستكثروا من النوافل، وتجنبوا ما لا تطيقون. نعم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو منكم يا شيخ تحديد موعد الدروس التي تلقونها. علمتم درس هذا اليوم، وهو كل خميس، كل خميس، وسوف يحدد لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وذكرني يا أخ أمين، متى نبدأ في شهر شوال، كما يحدد لكم إن شاء الله دروس شهر شوال ومتى بدايتها إن شاء الله تعالى، وكل ذلك في الدرس القادم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين سنة العادة وسنة العبادة، وما الأجر المترتب على فعل وترك كل منها، نرجو التفصيل. أنا لا أعرف سنة عادة، لكن سنة السنة يعني لا يقال سنة إلا ما فيما ثبت أنه عبادة، ولعل السائل يشير إلى بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أفعاله صلى الله عليه وسلم أقسام، منها ما يفعله بمقتضى الجبلة كسرعة المشي، وكذلك الأكل والشرب، المجرد الأكل والشرب، هذا حكمه الإباحة، أقول حكمه الإباحة. نعم. ومنها ما كان متنازعا بين الجبلة وبين السنية بين العبادة، ومن ذلكم وقوفه بعرفة راكبا، وقوفه بعرفة راكبا، فالوقوف لا نزاع في سنته، لكن هل يسن الركوب بعرفة؟ الجواب لا، ليس الركوب بعرفة سنة، الوقوف هذا معروف أنه واجب، ركن من أركان الحج، لكن الركوب حتى الساعة لا أعلم أنه سنة، فلا نقول يسن لمن وقف بعرفة أن يركب، لا نقول هذا. ومنها ما كان بيانا للقرآن، هذا سنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نسمع في كثير من الأحكام الشرعية جملة التشبه بالكفار، حيث أن كثيرا من العادات الأجنبية أصبحت منتشرة بين المسلمين، فما الضابط فيها، وما حكم الفستان الذي تلبسه النساء اليوم في الأعراس الذي هو أصلا للنصارى؟ يعني أهل العلم يطلقون هذا بضابط، وهو ما امتاز به الكفار وكان سمتا لهم في الملبس في غيره، فإنه لا يسوغ للمسلمين استعماله. وأما ما تساوى فيه الكفار وغيرهم، ما تساوى فيه الكفار وغيرهم، فهذا لا يسمى فاعله مشابه للكفار. نعم. مثلا لو قال قائل: أكل الحلوى بعد الطعام أو قبله، هذا المشابه الكفر، قل لا، هذا طعام، والأصل في هذا الطعام الحل، سواء أكلته مع الطعام أو أكلته بعده أو قبله، لا مانع فيه، لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وأما اللبس الذي هو شعار للكافرات فلا يحل للمسلمة أن تلبسه أبدا. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. هذا سائل يقول: رجل صام في أحد الدول المجاورة، فعندما رجع من سفره وجد أن بلاده لم تصم بعد، فهل يتم صومه أم يفطر مع أهل البلاد حتى يصوموا؟ يلزمه الصيام ولكن لا يزيد على 30 يوما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إضافة الظل إلى الله عز وجل في الحديث إضافة تشريف، أم هي صفة لله، أم هو ظل العرش؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الذي عندي أن الظل لله سبحانه وتعالى في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله، يظلهم الله في ظله، في بعض الروايات في ظل عرشه. ونحن نقف ها هنا، الظل ظل الله. نعم. وهكذا لا نتوسع في ذلك فنفتح باب التأويل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم يا شيخ، إنا نحبك في الله، والسؤال هو: هل الزواج في شهر شوال من السنة؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ولماذا تمنعونه؟ ليتزوج إن شاء في رمضان، لكن عليه أن يصوم في النهار. وأما الزواج في شوال، إن كان يقصد شوال، يقصد الزواج في شوال على أن شوال له فضل في هذا، فهذا خطأ، هذا من البدع والمحدثات. أما كان يقع موافقة، يعني الناس لا يجدون تفرغا إلا في شوال، ولا يتاح لهم من رخص المتاع والولائم إلا في شوال، أو أن شوال في بلدهم عطلة فيتزوجون في ذلك، فلا بأس. أما أن يقصد شوال لذاته فهذا من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. تفرق بين الأمور، بارك الله فيكم. أقول: طال الوقت، بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونؤكد أمرين: أولا لا تقوم لنا، وثانيا عمرة لمن أراد أن يعتمر. غدا بعد صلاة الجمعة صحيح الأدب المفرد للألباني.